صار المخطي هو الجانب الثاني 100%، الخطأ عليه 100% ليس عليه كفارة. الله خير. يقول فضيلة الشيخ تكبيرة العيدين في العيدين سنة مؤكدة، وما ورد من أحاديث عن ابن عمر وغيره أنه كان يكبر ويكبر الناس بتكبيره وكذلك ابن مسعود. ثم السؤال هنا يقول هل هذا يعتبر تكبير جماعي أم ماذا؟ هذا لا يعتبر تكبير جماعي، وإنما يعتبر أنه يكبر وإذا سمعه الناس كبروا تذكروا. أما التكبير الجماعي هذا منظم بصوت واحد ونغمة واحدة يشبه الأناشيد، هذا بدعة. أما إنسان يكبر لنفسه وإذا سمعه الناس كبروا فهذا لا يسمى تكبيرا جماعيا، وإنما يسمى اقتداء، يقتدون به ويعملون مثل عمله من غير اتفاق على نغمة معينة وصوت واحد، كل يكبر لنفسه. هذا الذي ورد عن الصحابة أنهم يكبرون، فإذا سمعهم الناس في الأسواق كبروا مثلهم اقتداء بهم في الخير. نعم أخذت بعض الناس مبلغا من المال وتأخر في السداد عدة سنوات، فهل تلزمني زكاة هذا المال؟ إذا كان المقترض معسرا، إذا كان سبب التأخير أن المقترض معسر لا يستطيع يسدد، فليس عليك زكاة حتى تقبض هذا المبلغ وتزكيه بعد قبضه عن سنة واحدة. أما إذا كان المقترض ميسر وقادر على الوفاء، ولكن أنت ساهمت معه تركت المبلغ عنده ولم تطالبه به فساهلا منك، فعليك الزكاة عن كل سنة، لأن هذا المبلغ مثل المال الذي عندك سواء لا تخاف عليه من الضياع، ولا لأنه عند ثقة وعند أمين وباذل، لكن أنت تركت السداد والاستيفاء سهلا منك، هذا لا يسقط الزكاة ولا يسقط حق الفقراء عنك. نعم. رجل يسأل يقول ولم يحج ولم يلبس المئة ريال المئة وقد خرج منها، فهل حجه صحيح؟ حجه صحيح إن شاء الله، ولكن إذا كان تركه المبيت في منى ليالي أيام التشريق 11 و12 و13 إذا لم يتعجل، إذا كان ترك المبيت وهو قادر على المبيت يكون عليه فدية، يكون عليه فدية، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان تركه للمبيت لعذر ما يستطيع يبيت في منى، أما لأنه ما وجد مكان ومعه عوائل ولا يقدر يترك عوائله ويروح يبيت وحده في منى، أو أنه مريض ولا يستطيع الذهاب إلى منى، فهذا معذور. أو عنده عمل للمسلمين يتطلب أن يكون خارج منى مثل الجنود والمسؤولين والأطباء والمسؤولين عن أعمال الحجيج، هؤلاء معذورون ليس عليهم بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة الذين يسقون الحجيج ويرعون ابن الحجاج، رخص لهم بترك المبيت في منى نظرا لعذرهم. أديننا ولله الحمد بيسر ميلة، إذا كان هناك عذور فليس عليك شيء، وإذا كان ليس لك عذر وإنما أنت متساهل يكون عليك فدية. أما الحج فهو صحيح على كل حال لله. الشيخ هل موضوع الأمانة الذي تكلمت فيه خاص بالأمانات الحسية أم يشمل أيضا الأمانات السلبية، مثل إذا ائتمنك شخص على مثلا

أن تؤدي حق الله بدون خيانة وتعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص وأن لا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله وأنه بعثه الله للناس كافة جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم أحرارهم وعبيدهم حكامهم ومحكوميهم أغنيائهم وفقرائهم كلهم مأمور باتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه في هذا المعنى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح المتبعون لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبشير لهم ونذير بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامة على دينه. ونذير لهم بالنار وغضب الله إذا حادوا على سبيله واتبعوا أهواءه. قال عز وجل وما أرسلناك يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين العام جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم حتى البهائم كلها عالم. فالله أرسل رحمة للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل وتحصل البركة في الأرض والغيث والنبات وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم والمسلم والكافر. وبمخالفة أمره والعناد لشريعته يحصل ما لا يحصى من الشرور والفساد في الأرض ونزع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده بأسباب شركهم ومعاصيهم.